هذا السؤال يقول: عندما يمن الله على عبده طاعة من الطاعات ويفرح العبد أن وفق لهذه العبادة، كيف يجب أن تكون ردة فعله تجاه هذا الفضل؟ هل هي بالسعادة والشكر أم بالانكسار والاستغفار؟ طيب، الجواب على هذا في عدة أمور. الأمر الأول، ينبغي أن يكون راسخا عندنا أن لكل لحظة عبوديتها التي تناسبها، التي يحبها الله، وغاية العلم وغاية العبودية وغاية الإيمان أن يعرف الإنسان العبودية التي تناسب وقته، فلكل وقت عبوديته. ففي الاستيقاظ عبودية، وعند النوم عبودية، وعند الذهاب للعمل عبودية، وعند في البيت عبودية، وعند المخالطة عبودية، وعند العزلة عبودية، وفي العزوبية عبودية، وفي الزواج عبودية، وهكذا. فالعبودية الحق أنك تعرف واجب الوقت عليك، وليس هذا فحسب، بل أن تعرف أفضل العبادات في هذا الوقت. فهناك قد تكون في وقت من الأوقات عبوديات كثيرة الله يحبها، لكن أعلى العلم وأعلى الفقه وأعلى العبودية أنك تفعل أعلى العبوديات عند الله. ولهذا وهذه نقطة ثانية، من خطوات إبليس، من وسائل إبليس، أنه يشغل الإنسان أحيانا بالمفضول عن الفاضل، فيشغله بأشياء قد تكون أقل درجة من الواجب عليه، فتجده ينشغل بالسنن مع أنه يفوت الواجبات. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا وفق العبد للطاعة فهناك عبوديات تجب عليه في هذه الحالة. من ضمن هذه العبوديات الفرح بفضل الله، أن يفرح الإنسان أن الله تفضل عليه، أن الله وفقه، أن الله أعانه، أن الله ثبته على هذه الطاعة، أمده بها، بصره بها، أعانه على فعلها. إذ أننا لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وأيضا من العبودية أن يرى الإنسان أن هذه الطاعة إنما هي بإعانة الله، إذ ليست بقوته ولا بحوله ولا باجتهاده ولا بإيمانه، إنما الله امتن على عبده لحكمة الله يعلمها. وكذلك أيضا عبودية أخرى، أن لا يمن بها، لا يستكثرها في جنب الله، فيرى أنها هذه العبودية التي قام بها هي قليلة في حق الله، والله يستحق أعلى من هذه العبودية، وهذه العبودية فيها من الخلل والنقص الذي دخل إليها من صفاته هو، صفات الإنسان نفسه. وأن المفترض أن تكون هذه العبادة التي قام بها أعلى مما قام، وأن الله يستحق أعلى من ذلك. وأيضا هناك عبودية أخرى، أن الإنسان لا يستكبر بها لمن فاتته هذه العبودية، يعني بمعنى أن لا يرى لنفسه فضلا ولا حقا على من لم يقم بهذه العبادة. فالشخص الذي لم يوفق للقرآن، أو لم يوفق للعلم، أو لم يوفق للبر، أو لم يوفق للصدقة، لا ترى لنفسك فضلا عليه، وتنظر إليه بعين الرحمة أنه قد حرم، وأن الله امتن عليك لأجل أن يختبرك. فتلاحظ إذن في الخلاصة أن هناك عدة عبوديات، والقلب يتسع، وهذه النقطة الأخيرة، القلب يتسع لهذه العبوديات، ففي القلب انكسار وفيه فرح، وكلاهما لله، وفيه خضوع وفيه أنس، وكلاهما أيضا لله سبحانه وتعالى، والقلب يتسع لهذه الحالات، والإنسان يسير بين جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء.